هناك نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو معرفة غريب الحديث. غريب الحديث يختلف عن هذا الذي نحن بصدده، وهو الغريب المطلق والغريب النسبي. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو عبارة عن ما وقع في متون الحديث، هذا غريب الحديث، وهو عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها، هذا يسمى غريب الحديث. غريب الحديث خاص بالمتن، المتن فيه غرابة، لفظ غريب، هذا يسمى غريب الحديث. وهذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه رقيق بالتحري جدير بالتوقي. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حرف من غريب الحديث. غريب الحديث المراد به الألفاظ، ألفاظ الحديث، ألفاظ المتن، غريبة غير واضحة. أما الحديث الغريب هذا المراد به السند، السند، غريب مطلق، غريب نسبي، هذا المراد به الإسناد. أما غريب الحديث المراد به الألفاظ. واضح هذا؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حرف من غريب الحديث، غريب الحديث، فقال: سلوا أصحاب الغريب. الإمام أحمد هذا من أهل الحديث، من أهل الإسناد، فقيه المتون، يقول: اسألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ عليه الصلاة والسلام. وقال أبو قلابة رحمه الله: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه؟ هذا متن، هذه ألفاظ غريبة. فقال: أنا لا أفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغريب، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، السقب اللزيق يعني الملاصق لك، العرب تقول هذا السقب. إذن ما الفرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث؟ الحديث الغريب وغريب الحديث، الحديث الغريب يرجع إلى الانفراد من جهة الرواية، أي خاص بالسند، هذا الحديث الغريب. وأما غريب الحديث فيختص بالمتن، أي بما خفي من ألفاظ المتون الغريبة ولو كانت متواترة. واضح هذا؟